بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الخامس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى هيئات الصلاة، فقال: وهيئاتها 15 خصلة. المقصود بالهيئات، وكأنه يتكلم عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصلي، فيبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم كذا، ثم يركع، ثم يقوم ويرفع يديه ويستعين ويستفتح. هذا هو المراد، لأنه قد تكلم عن الأركان وتكلم عن الواجبات، فالآن يريد أن يبين كيف يصلي وما هي الأعمال التي يعملها المصلي. قال: رفع اليدين، وهذا أول ما يفعله المصلي، يرفع يديه ناطقا بتكبيرة الإحرام، لهذا قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. مر الكلام عن تكبيرة الإحرام وأنها ركن، وليس الكلام الآن عن الأركان لأننا انتهينا من هذا. رفع اليدين في أول الصلاة وعند تكبيرة الإحرام اتفق العلماء على استحبابها، وإنما الخلاف في ذلكم ورد عن ابن حزم، فقد ذهب إلى القول بالزيادة عن الاستحباب وهو الوجوب. ابن حزم يرى أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب، وليس في الحقيقة هذا القول منقولا عن ابن حزم فقط، في بعض كتب شروح الحديث، وإن لم أجد ذلك مسندا، وجدت أنه نسب إلى جملة من العلماء المتقدمين كالأوزاعي رحمه الله عبد الرحمن بن عمرو، ونقل أيضا عن الحميدي، وكذلك قالوا هو مذهب داود نفسه، ومذهب داود الظاهري نفسه، وتبعه ابن حزم. لماذا قالوا بالوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاءت الأحاديث الكثيرة عن جمع من الصحابة، حتى بعضهم قال وصلت أحاديث رفع اليدين أن رواها 30 من الصحابة. ومن هنا ألف الإمام البخاري كتابه النفيس، وهو جزء في رفع اليدين، وهو مطبوع. والمقصود برفع اليدين يريد أن يرد على طائفة من الفقهاء الذين اقتصروا على أن رفع اليدين إنما عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي الكلام عن هؤلاء. إذن المسألة فيها اتفاق، وطائفة نقلت الوجوب عن هؤلاء الذين رأوا أنه لم يثبت عنه إلا الرفع، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا إذن هذا يدل على وجوب الرفع، والصواب أنها ليست واجبة، رفع اليدين مستحب. ويؤكد الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء صلاته برفع اليدين، ولو كان واجبا لما تركه ولا علمه، لأن هذا الرجل ما كان يحسن الصلاة، ما كان يحسن لا أركان ولا يحسن شيئا من ذلك، وكان يصلي وينقر صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لا أحسن صلاة غيرها فعلمني. قال: وعند الركوع والرفع منه، يعني كذلك ترفع اليدين عند الركوع، يرفع يديه، وإذا رفع من ركوعه رفع يديه. وهذا هو مذهب الشافعي كما بين أيدينا، ووافقه على ذلك أحمد، ذهبوا إلى أنها سنة، رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند الاعتدال من الركوع. والدليل ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنه، وفيه أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، قبل أن يركع، يعني يريد أن يركع فيرفع يديه الله أكبر، وإذا أيضا رفع من الركوع. وزد إلى ذلك حديث مالك بن الحويرث وهو في صحيح مسلم، وفيه إذا أراد أن يركع رفع يديه، إذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، كذلك حديث مالك وفيه هذا اللفظ عند مسلم. وحديث وائل بن حجر أيضا في الصحيح أنه رفع اليدين عند الركوع، هكذا يقول وائل وهو يصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال رفع اليدين عند الركوع وعند الاعتدال، وعند الاعتدال يعني من الركوع. وكما ذكرت لكم ابن القيم في زاد المعاد قال أحاديث الرفع وردت عن 30 نفسا من الصحابة، كلهم رووا أحاديث رفع اليدين. هذا بالنسبة للمذهب وهو الصواب الذي لا شك فيه، لأن الأحاديث في ذلك صريحة وقوية وبينة. وأيضا حديث علي بن أبي طالب أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند الترمذي، قال علي ويصنع ذلك، يعني يرفع يديه إذا أراد أن يركع، ويصنع ذلك إذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، فأكد رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. من الذي خالف في هذا؟ خالف أبو حنيفة، وأيضا هو مشهور مذهب مالك، لا يرون الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في صحيح مسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وقرأت أيضا شمس رواية صحيحة. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر رفع اليدين إلا ما جاء في تكبيرة الإحرام، فهم متفقون عليها. قالوا وهذا الحديث في صحيح مسلم، وأكدوا ذلك أن في الحديث نفسه، في الحديث نفسه قال أسكنوا في الصلاة ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. فقال أبو حنيفة وكذلك من استدل من المالكية أن هذه من الأدلة على عدم رفع اليدين، وهذا استدلال عجيب غريب، وقد استنكره النووي أيما استنكار، وبين أن من استدل بهذا الحديث قد أخطأ في فهمه وفي فقهه. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس له علاقة برفع اليدين، بدليل الرواية الأخرى التي جاءت أيضا في صحيح مسلم وهي صريحة في ذلك، أن هذا الرفع كان عند السلام، إذا أرادوا أن يسلموا يرفعون أيديهم. لماذا؟ لأن رواية مسلم كانوا إذا أرادوا السلام يعني الخروج من الصلاة رفعوا أيديهم كأنه يسلم على من في يمينه ويسلم على من في شماله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراكم رافعي أيديكم، وأكد ذلك. يكفي أحدكم أن يقول يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله، فالحديث عن ما يتعلق بالسلام والخروج من الصلاة لا علاقة له برفع اليدين. هذا هو دليلهم الذي هو صحيح وهو في صحيح مسلم. بقي ما استدلوا به وهو حديث ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه وعند الترمذي أيضا في جامعه وعند النسائي في سننه، يقول لمن خلفه ألا أصلي لكم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة، يعني عند تكبيرة الإحرام. يقول راوي الحديث فلم يرفع يديه إلا مرة. زاد النسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار إلا مرة ولم يعد إلى ذلك، يعني ما عاد إلى الرفع إلا هذه المرة، جاء التأكيد ولم يعد إلى ذلك. قالوا إذن هذا يصلي صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إلا مرة، لأنه يقول سأصلي لكم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو دليلهم. وفي الحقيقة الحديث من حيث هو ومن حيث أصله هو صحيح، لكن زيادة ولم يعد هذه شاذة لا تصح فيها، أي من زادها خالف الثقات. أما أصل الرواية أنه فعل هذا ولم يرفع إلا مرة فهذا حديث صحيح، وإن كان البعض ضعفه، لكن القول بتضعيفه بعيد، بل هو صحيح وثابت عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي. والنسائي زاد زيادة لكنها لا تصح، وهي عند الطحاوي في شرح المعاني. والطحاوي حنفي، ومن أشد من انتصر لهذه المسألة وهو عدم رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام. لكن قد يقول قائل حتى بدون الزيادة الحديث قوي، فانظر ماذا يقول، يقول إلا مرة، فكيف تصنعون بهذا وهو حجة لأبي حنيفة وحجة لمالك؟ الجواب عن هذا أن يقال ابن مسعود اجتهد رضي الله عنه ولم يثبت الرفع إلا مرة واحدة، لكن عبارة لم يعد إلى ذلك أو نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك، هذه التي فيها إشكال. لكن كونه يسكت ويقول مرة واحدة كبر ابن مسعود وهو ينقل صفة الصلاة، طيب هل رفع اليدين واجب أو مستحب؟ مستحب، أليس كذلك؟ قد يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قد يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فكون ابن مسعود لم ينقل إلا هذا، هذا الذي رآه ابن مسعود. لكن غيره ابن عمر ومالك بن الحويرث وحديث كذلك وائل بن حجر وحديث علي بن أبي طالب، وهذا من باب ضرب المثال، وإلا ثبت عن 30 من الصحابة كلهم ينقلون الرفع، فهل سنأخذ برواية 30 أو نتمسك برواية ابن مسعود الذي قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو مرتين لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، ترك هذا الأمر لبيان مثلا سنيته وعدم وجوبه؟ فلا يعقل أن نتمسك بحديث ابن مسعود ونترك عشرات الأحاديث التي فيها أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع. نقول اجتهد ابن مسعود، هذا الجواب الأول. ثانيا، ابن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لم يرفع ففعل هذا وظن أن هذه السنة، وهناك أجوبة غير ذلك، فالأجوبة كثيرة، وقد ذكر هذا أيضا ابن القيم وغيره. وبقي لهم حديث أيضا ضعيف نذكره ونشير إليه، وهو حديث البراء بن عازب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يرفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، يعني عند تكبيرة الإحرام فقط ثم لا يعود، لا يرفع يديه في باقي صلاته. هذا ضعيف، خرجه أحمد في المسند، وهو عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند أبي داود، وهو من طريق يزيد ابن أبي زياد، وهو ضعيف. حتى إن سبب ضعفه سفيان الثوري روى هذا الحديث، ورواه من طريق أيضا يزيد ابن أبي زياد، وله رواية من طريق آخر يرويها، لم يروي إلا ما يتعلق برفع اليدين إلى الأذنين، ولم يزد زيادة ثم لا يعود إلى ذلك. ونفسه سفيان كان يروي عن يزيد بن أبي زياد وروى عنه في مكة هذا الحديث وليس فيه زيادة. لما انتقل يزيد بن أبي زياد إلى الكوفة والتقى به سفيان وسمع منه الحديث مرة أخرى، سمع الزيادة فعرف أن الرجل لقن، فقال لقنوه، يعني ليس من حديثه، لقنوه فتلقن، وإلا فإن حديثه في مكة لما روى عنه سفيان الثوري لم تكن الزيادة من رواية يزيد بن أبي زياد ثم لا يعود. ولهذا انظر في ترجمته ستجد أنهم ضعفوه في حفظه، وذكر بعضهم أنه كان يلقن وهي ليست من حديثه، لكن لضعف حفظه ظن أنها من حديثه فتلقنها فصار يرويها. قال بعد ذلك ووضع اليمين على الشمال. المؤلف لم يذكر رفع اليدين عند القيام من التشهد، ما ذكر رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، والأئمة الأربعة كلهم على أنه لا يسن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. الخلاف ما ذكرناه آنفا، متفقون على أمر الأئمة الأربعة وهو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومتفقون أيضا على أن اليدين لا ترفع عند القيام من التشهد الأول، واختلفوا عند الركوع والرفع من الركوع، فالشافعي وأحمد يرون ذلك سنة، وأما أبو حنيفة ومالك لا يشرع عندهم ذلك. بقي القيام من التشهد الأول، هل الصواب مع الأئمة الأربعة؟ الجواب لا، بل من السنة أن ترفع يديك إذا قمت من التشهد الأول، والدليل ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا يؤكد أن الحق قد يخفى على الأكثر وعلى الجمع، بل على أمثال الأئمة الأربعة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأحيانا لا يخفى عليهم النص لكن إما أن يقول هو منسوخ أو يتأولون فقهه ويقول ليس هذا المراد، المراد كذا، وأحيانا يخفى النص فلا يقفون عليه. إذن هذا أيضا سنة، وهو القيام من التشهد الأول هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو قال به فقهاء غير الأئمة الأربعة، وانتصر له علماء من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم. قال بعد ذلك: ووضع اليمين على الشمال، يعني في الصلاة تضع يمينك على شمالك. وعلى هذا جماهير الفقهاء أنه سنة أن تضع اليمين على الشمال في الصلاة. خالف الإمام مالك ونص على أنه لا يضع اليمين على الشمال في الصلاة، ونص على الفريضة أنه لا يشرع، ثم أجاز في النافلة، قال إن صنع ذلك في النافلة لعله أعانه، يعني مع طول القيام له أن يضع يمينه على شماله. وهذا هو المعتمد في المذهب عند المالكية، يرون أن في الفريضة لا يشرع بل يكره أن تضع يمينك على شمالك. ماذا تصنع؟ تسدل كما يفعل الروافض. مع أن الإمام مالك له قول آخر يوافق قول الجمهور في الموطأ، وقد ذكرنا هذه المسألة، إذا تعارض الإمام مالك قوله في الموطأ والمدونة ماذا يقدمون المالكية؟ المدونة، فقدموا صريح قوله في المدونة. وبعض المالكية من المحققين وهم قليل كابن عبد البر، عبد البر مالكي مع أن المالكية لا يحبونه، هذه الحقيقة، لأنه يخالف، فيأتي إلى مثل هذا فيرجح قول الموطأ. لماذا؟ يقول المرويات في الموطأ والأدلة، وقول مالك أكد هذا، فكيف تذهبون إلى ما يخالف السنة؟ وهذا ليس في مسألة أو مسألتين، هو يخالف في الحقيقة، ورجل عنده من التحرر والاجتهاد، والمالكية لا يعتمدونه لأنه يخالف ويخرج كثيرا عن المذهب. ودائما أصحاب المذهب إذا رأوا الرجل يخالف ويكثر من مخالفة الإمام لا يطمئنون له، لأن المالكية الآن معتمدين على إيش؟ على مختصر خليل، ومختصر خليل هو مختصر من المدونة، فتجدهم لا يخرجون عن خليل، بل بعضهم صرح إن اهتدى خليل اهتدينا وإن ضل ضللنا نحن بعده، هكذا يقولون. والصواب الذي لا شك فيه هو سنية الضم، وضع اليمين على الشمال، للأحاديث الكثيرة الصحيحة، منها حديث سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري: كنا نؤمر بأن نضع، أو كان يؤمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم. وكذلك حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح: إن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، وذكر منها أن نضع أيماننا على شمائلنا. إذن السنة قد جاءت بهذا، وهو سنة لا شك فيه، مع أن طائفة وهم قليل، بل هم أيضا من المتأخرين، ذهبوا إلى وجوب وضع اليمين على الشمال، كالشوكاني في نين الأوطار، والشيخ الألباني من المعاصرين. والصواب أن هذا ليس واجبا ولا قائل به من المتقدمين، ما في أحد يقول بالوجوب، ولم يفهموا من لفظة إن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث الوجوب، لأنه في الحديث نفسه ذكر من الثلاث تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولا قائل بوجوب التأخير والتعجيل، إنما هو سنة بالاتفاق، بل حتى السحور نفسه ليس واجبا. قال بعد ذلك: والتوجه والاستعاذة. التوجه المقصود به دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وفي بعض الروايات حنيفا مسلما، والحديث المشهور أيضا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا هو التوجه. عندنا قول الإمام مالك، وقد ذكرناه كثيرا وما زلنا نذكره، أنه في صلاته رحمه الله، أو في مذهبه، يرى أن في الصلاة لا توجه ولا استعاذة ولا بسملة، مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين. فإذا قلنا التوجه أو الاستعاذة أو البسملة، اعرف أن مذهب مالك لا يرى شيئا من ذلك. فعندنا الآن التوجه، الإمام مالك لا يقول بسنية الاستفتاح. عندنا بعده الاستعاذة، أيضا الإمام مالك لا يقول بسنية الاستعاذة ولا تشرع. ماذا عند المالكية؟ من التكبير مباشرة الحمد لله رب العالمين، حتى البسملة لا يقولون بها. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما الجماهير من العلماء مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك الشافعي وأحمد هو سنية هذه الأمور، وهي من صفة الصلاة، من صفة الصلاة خلافا للإمام مالك. قال: والأدلة كثيرة في صحيح مسلم، وجاء في القرآن: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله في الصلاة وخارج الصلاة. لكن هل هناك من قال بوجوب الاستعاذة؟ نعم، ابن حزم يرى أن الاستعاذة واجبة، والصواب أنها ليست واجبة، وهي من الآداب في قراءة القرآن أنك تستعيذ بالله وتتعوذ بالله من الشيطان، وقد جاءت السنة في بيان ذلك. أما القول بالوجوب فهو غير صحيح. قال: والجهر في مواضع، والجهر في موضعه، والإسرار في موضعه، يعني بما جاءت به السنة. حيثما جهر النبي عليه الصلاة والسلام نجهر، كجهره في صلاة الفجر والمغرب والعشاء والعيدين والكسوف، جهر في هذه المواضع إذا نجهر. صلاة الظهر والعصر لم يجهر، إذا لا نجهر. صلاة التراويح فيها جهر، إذا نجهر. ودائما إذا قال الشافعيون نجهر، أي أيضا نجهر بالبسملة، فهذا من مفردات مذهب الشافعي، وهو الجهر بالبسملة في مواضع الجهر، لأنها آية من الآيات فتعامل كباقي السورة. وقد مر معنا الكلام هل البسملة آية أو ليست بآية. فالإسرار والجهر يدور مع نوع الصلاة، إن كانت جهرية جهرت بالبسملة، إن كانت سرية فالإسرار بالبسملة. جماهير الفقهاء، جماهير العلماء يرون أن السنة في صلاة الجهر أنك لا تجهر بالبسملة، إنما هو الإسرار. والدليل حديث أنس، وهو حديث مشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يقرؤون البسملة. ودليل هذا المعنى وهذا التفسير الروايات الأخرى التي فسرت، قال لا يجهرون، هنا قال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين. الشافعي قال أنا لا أفهم هذا الفهم الذي تفهمونه، أنا أفهم أن المقصود والمراد يفتتحون الصلاة بالفاتحة بالسورة، وليس المقصود أنهم يبدأون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا شك أن ظاهر هذا الحديث يفهم منه هذا المعنى ويفهم منه هذا المعنى، لكن لما تأتي روايات أخرى عن أنس نفسه وهو الراوي ويبين أن المقصود هو الجهر، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وذلك أيضا هذا الحديث يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لأنه جاءت رواية عن أبي هريرة يفتتحون بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، فعند الشافعي يؤكد، يقول ها هو حديث أبي هريرة يؤكد حديث أنس أن المقصود القراءة بالحمد لله، يعني بسورة الفاتحة. لكن لما تأتي رواية أخرى، طبعا حديث أنس في الصحيح وفي البخاري، أما حديث أبي هريرة عند أبي يعلى، لكن لما تأتي رواية أخرى صحيحة عن أنس وتبين أنهم كانوا لا يجهرون، ماذا بقي بعد هذا؟ انتهينا، لأن المقصود لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. حتى قال في رواية أنس: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية رواها وأخرجها مسلم في صحيحه، صريحة تبين ما المراد من قوله يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، معناها لا يجهرون بالبسملة، لا يقرؤونها، إنما مباشرة بالحمد لله رب العالمين. الإمام مالك فهم من هذا أنهم لا يستعيذون، لا يستفتحون، لا يقرؤون البسملة. ليش؟ لأن رواية أنس لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه حجة لمالك، لأنه يقول لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ما معنى أيضا، هنا نحتاج إلى بيان آخر، ما معنى قول أنس لا يقرأ؟ لا يجهر. لماذا؟ من أين لكم؟ جاءت رواية. أين هذه الرواية؟ قوله: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الرواية التي هي لفظ لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أخرجها النسائي في سننه وأحمد في المسند، وهي عند ابن خزيمة وعند ابن حبان وعند الطحاوي. إذن عرفنا مذهب الجمهور وأدلة مذهب الجمهور وروايات أنس في ذلك صريحة وواضحة، وما اعترض به الشافعي جوابه في الروايات الأخرى، أو ما يتعلق بفهم الإمام الشافعي رحمه الله جوابه بالروايات الأخرى. لكن هناك إشكال قوي في الحقيقة ولابد أن أطلعكم عليه. طبعا أنس كان يستطيع أن يقول يفتتحون الصلاة بأم القرآن، يفتتحون الصلاة بالفاتحة، أليس كذلك؟ لكنه عبر بالحمد لله رب العالمين، يريد حقيقة الآية التي هي الحمد لله رب العالمين، فعبر بها لأنه يريد حقيقتها وليس المراد هو السورة. أنس سئل، قالوا له، هذا هو الإشكال، قالوا له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فماذا قال أنس؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبلك. هذا الحديث أو هذه الرواية ليس فيها إشكال ولا فيها إشكال، هي رواية صحيحة أخرجها أحمد في المسند وعند الدارقطني بسند صحيح، فكيف الجواب عن هذه الزيادة؟ وهذا الحديث يجعلونه يعل الروايات الأخرى، رواية يجهرون، يقول لك هذه معلولة. ليش معلولة؟ شوف أنس يقول تسألني عن شيء ما أحفظه، إذن هذه معلولة التي يقول يجهرون، أعلوا ما جاء في الصحيح فقالوا إذن هذا معلول مع أنه في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن أنسا يسأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله، يقول أنت تسألني عن شيء أنا ما أحفظه. فانظروا ماذا قال العراقي وهو شافعي المذهب، وهو يقوي ما ذكرته الآن، وهو أن هذه الرواية الأخيرة هي التي تعلم في صحيح مسلم. قال: وعلة المتن كنفي البسملة، إذ ظن راو نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا. قالوا إذن رواية البسملة وكانوا لا يقرؤون وكذا هذه معلولة، ظن الراوي أنه ينفي وهو في الحقيقة لا ينفي، بدليل أن أنس سئل فقال لا أنا ما أحفظ شيء من هذا. وصح أن أنسا، قلت لك أن الحديث صحيح، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا، أما سئل قال ما أحفظ شيء. إذن المتن هذا الذي في صحيح مسلم معلوم، الراوي فهم خطأ ونقل أن أنس ينفي وليس هذا هو المراد. أنس يريد بالحمد لله رب العالمين إيش؟ الفاتحة، كما قال الشافعي والعراقي الشافعي، فأكد مذهب الإمام الشافعي. طبعا الذهبي مؤلف كتاب اسمه مختصر الجهر بالبسملة، اختصر كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، وكان الذهبي في الحقيقة كثير الاختصارات للكتب، اختصر كتبا كثيرة جدا وهذا منها. نعم. ها؟ ما له؟ أي نعم، نفس الحديث في صحيح في مسند أحمد، قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد عنه قبلك. الذهبي انظروا ماذا يقول، السائل الذي سأله قال: سأله عن افتتاح الصلاة بالبسملة، وفي اللفظ الآخر عن قراءتها، وما في ذلك ما يدل أنه سأله عن الجهر. هذا أول جواب، أن السؤال ليس عن الجهر، إنما السؤال عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، هل يقرأ؟ ما قال له هل يجهر. فأنا استعجب، تسألني عن شيء ما سألني أحد قبلك، ما دام في رواء في شك وهي أو، ما هو الذي يعارض ويخالف أو يوافق، أن تقول ما أحفظه أو تقول ما سألني أحد قبلك؟ ما سألني أحد قبلك، وهذا لا إشكال فيه، سؤالك غريب فلا إشكال فيه أبدا. الحديث صار لأنه سأله عن القراءة ليس عن الجهر، هل يقرأ أو ما يقرأ، فيقول سؤالك أول مرة أنا أسأل هذا السؤال، ولم يجبه. لهذا الذهبي لما جاء في قضية العراقي وأن العراقي يقول هذا المعلول الذي في صحيح مسلم بدليل أن أنا السؤال، فقال لا لم ينقل. انظروا عبارة الذهبي في هذا، وإن كانت قاسية نوعا ما، وهو شافعي، الذهبي شافعي، لكنه في هذه المسألة خالف الشافعي. قال: وجعل ذلك، يعني حديث أنس الذي فيه الإشكال، علة الأصل، علة لأصل الحديث الذي في صحيح مسلم، هذا هوى وغلو منه. والقول بأنكم تعلون ما في صحيح مسلم من أجل هذه الرواية، والرواية نستطيع أن نجيب عليها ولو كانت صحيحة، هذا هوى وغلو، وهو يقصد بالهوى أي أنه انتصار لمذهب من؟ الشافعي. كأنه يقول أردتم أن تنتصروا للمذهب بالهوى، وإلا كيف تعلون ما في صحيح مسلم وهي رواية صحيحة صريحة. الآن نأتي إلى أدلة الشافعي، نكتفي بأدلة الجمهور وهي كثيرة في الحقيقة، لكن نريد ما يتعلق بأدلة الشافعي. ما هي الأدلة التي جعلت الإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى أن السنة هو الجهر وليس الإصرار؟ الدليل الأول ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ويرويه عنه نعيم ابن المجمر، وذكر نعيم أنه صلى وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، فقال بعد أن انتهى من صلاته يعني أبا هريرة، قال هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال لهم والذي نفسي بيده لأنا أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ماذا يوجد؟ يوجد أنه قرأ البسملة. الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه، وأخرجه كذلك ابن الجارود في المنتقى، وهو عند ابن خزيمة وعند ابن حبان وعند الطحاوي، وصححه جمع من المحققين وكلهم شافعية، كلهم شافعية. ابن خزيمة شافعي. متى توفي ابن خزيمة؟ 311. وابن حبان صححه وهو شافعي. متى توفي ابن حبان يا عبد الحليم؟ 354. وصححه كذلك الدارقطني وهو شافعي، وتوفي 85. وصححه الحاكم وهو شافعي، توفي 405. والخطيب البغدادي وهو شافعي، توفي 63، نفس العام الذي توفي فيه ابن عبد البر. وزد إلى ذلك أيضا البيهقي وهو شافعي. متى توفي البيهقي؟ 458 بعد ابن حزم بسنتين، ابن حزم 56. وفي نفس العام الذي مات فيه البيهقي مات فيه قاضي الحنابلة في زمنه أبو يعلى إمام في المذهب الحنبلي، 458 في نفس العام. كل هؤلاء شافعية وصححوا. وفيه التسمية بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بها أبو هريرة ويقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله، وهذا هو الشاهد. الجواب عن ذلك أن هذه الزيادة بعينها القراءة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تفرد بها نعيم بن المجمر من بين أصحاب أبي هريرة. أبو هريرة الحديث ثابت عنه وجاء في الصحيح ورواه جمع من طلابه، ما زاد أحد هذه الزيادة التي هي قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فنعيم إن كان ثقة إلا أنه تفرد. والشذوذ ما هو الشذوذ؟ هو هذا أن يأتي الثقة وهو ثقة فيخالف الثقات، فتقبل رواية الثقات وترد رواية الأقل أو الفرد. أما إن كان ضعيفا وخالف لكانت زيادته إيش؟ منكرة. وأما الرواية الصحيحة عن أبي هريرة ليس فيها هذه الزيادة. هذا الحديث الأول معلول. انظروا للحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي هريرة، أنا سأختصر. وبعد حديث أبي هريرة يأتي حديث أنس كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حديث علي وعمار كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عمر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. أنس في الصحيح يقول ما كانوا يجهرون، وتأتي روايات عن جمع من الصحابة وهي خارج الصحيح، يقول كان يجهر وهذا يقول كان يجهر وهذا كان يجهر. كيف ستجمع؟ حديث أنس نفسه رضي الله عنه، انظروا ماذا يقول. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي فكانوا كلهم يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما يتبادر إلى ذهنك أن هذه كلها منكرات. لهذا كان الذهبي يتعقب الحاكم، هذه بعضها رواها الحاكم في المستدرك، منها هذا الحديث حديث أنس. أليس في الصحيح أنس يقول ما كانوا يجهرون؟ ثم يأتي الحاكم ويروي عنه في المستدرك وأنس نفسه ويقول ماذا؟ كانوا يجهرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، زاد عليا. فيأتي الذهبي يعلق عليه يقول له أما تستحي أيها المؤلف، يخاطب من؟ الحاكم، تورد هذا الحديث الموضوع؟ فأشهد بالله ووالله بأنه كذب. أيمان مغلظة أن هذا الحديث. كيف تقول هذا والحديث الصحيح يقول ما كانوا يجهرون وهذا فيه فلان وفلان وفلان ويأتي بعلله فهو كذب؟ لماذا قال كذب؟ لأن فيه ضعف وفيه متروكين وزد أنه يخالف إيش ما في الصحيح. ويأتي الحاكم ويقول صحيح على شرط الشيخين ولا البخاري ولا هذا الذي جعله، أما تستحي؟ ولهذا كانوا يتهمون الشافعي بأنه رافضي، قالوا لهذه المسائل أنه يقول البسملة من الفاتحة وأنه يجهر بها، وهذا هو مذهب الرافضة، مذهب الرافضة. على كل حال ذكرت هنا ما يقارب يعني 13 أو 15 دليلا لهؤلاء الذين ذهبوا إلى القول بالجهر. وليس الشافعي انفرد، انفرد عن الأئمة الثلاثة. في علماء غير الشافعي يقولون بأن الجهر واجب في البسملة. والقول الثالث في المسألة هو قول مالك. قد عرفنا أن مالك لا يرى البسملة نهائيا، يعني لا تقرأ. ثم بعد ذلك قال والتأمين، يعني سنة التأمين أن يؤمن الإمام فيؤمن من خلفه. والتأمين سنة وطائفة قليلة توجبه. وهنا مالك رحمه الله من مذهبه في الجهرية أنه لا يؤمن الإمام، الإمام لا يؤمن، يكتفي بقوله ولا الضالين ويسكت. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم إمام ومأمومين، فلما جاء إلى الإمام قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ويرد هذا أنه جاء في الرواية الصحيحة إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فالإمام يقول آمين بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه أمن عليه الصلاة والسلام. وقراءة السورة بعد الفاتحة، يعني بعد الفاتحة أيضا يشرع له أن يقرأ سورة، وهذا بالنسبة لقراءة السورة جماهير العلماء، ومنهم من ينقل الاتفاق على أن هذه السورة يستحب قراءتها وأن الواجب فقط هو الفاتحة، فما زاد وما كان صاعدا فهو مستحب عند جماهير العلماء. إلا قول عند الأحناف يفصلون فيه وهو يناقض قولهم، لأنهم لا يرون وجوب قراءة الفاتحة، هم يرون لو قرأت أي شيء فاقرأوا ما تيسر منه قد مر معنا، لكن عندهم أيضا في المذهب أنه قد يجب قراءة شيء بعد الفاتحة، وهذا غريب وهو منصوص عليه في مذهبهم كما ذكر ذلك السرخسي وغيره. قال والتكبيرات عند الخفض والرفع، هنا المقصود بالتكبيرات ليس رفع اليدين، المقصود به التكبير الله أكبر الله أكبر. وجماهير الفقهاء على استحباب التكبير ويسمى تكبير الانتقال، لأنك تنتقل من ركن إلى ركن، فإذا ركعت قلت الله أكبر، إذا سجدت قلت الله أكبر، إذا قمت إلى الركعة الثانية أو الثالثة قلت الله أكبر، وهكذا، فتسمى تكبيرات الانتقال. هذه تكبيرات الانتقال عند الجماهير عند أبي حنيفة ومالك والشافعي سنة، يعني إذا لم يكبر ليس عليه شيء، بل لو تعمد أن يترك التكبير ليس عليه شيء، إلا الإمام أحمد فإنه قد انفرد عن الجماهير وذهب إلى وجوبها. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء صلاته، فقد جاء في بعض الروايات ثم كبر ثم كبر، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ثانيا لم يثبت عنه أنه تركها عليه الصلاة والسلام. ثالثا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن مجموع هذه النصوص ذهب الإمام أحمد وانفرد عن الأئمة الثلاثة إلى القول بوجوب تكبيرات الانتقال وهو الصواب عند الخفض وعند الرفع. وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهذه أيضا الخلاف فيها كالخلاف الذي قبلها، فالجمهور على الاستحباب وأحمد ذهب إلى وجوبها، يسمى التسميع والتحميد، فالجماهير يقولون مستحب، أما أحمد فيرى الوجوب. لماذا؟ قالوا لأنه جاء إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا هذا الدليل على الوجوب بدليل أنه أمر بها فقولوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأكدوا ذلك أيضا بما جاء من فعله أنه ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقولها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول بالوجوب أيضا هنا قول قوي. والتسبيح في الركوع والسجود، كذلك الخلاف في هذه المسألة كالخلاف فيما سبق. فأحمد ذهب إلى الوجوب، وجوب سبحان الله، سبحان الله العظيم وسبحان الله وسبحان ربي الأعلى في السجود، ذهب إلى الوجوب، ويرى أنه من تركها ناسيا فعليه السجود السهو، ولا يجوز له أن يتركها متعمدا لأنها واجبة. ما الدليل على ذلك؟ في الحقيقة جاء إلى الحديث المشهور: أما الركوع فعظموا فيه الرب. قال: وهذا أمر، لأنه قال عظموا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فتمسك الإمام أحمد رحمه الله بكل الألفاظ التي فيها الأمر، وحكم بهذا أنه إيش؟ يقتضي الوجوب. الجمهور كل هذه التي مرت معنا أكثر ما يستدلون به حديث المسيء صلاته. قالوا: ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء؟ نعم، أمره بالركوع وأمره بالسجود، لكن لم يأمره بالذكر في السجود ولا في الركوع. قال: لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه. كذلك علمه الاعتدال من الركوع، لكن لم يعلمه وجوب قول القائل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فتمسك الجمهور بحديث المسيء، وقالوا إنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. وأحمد تمسك أيضا بماذا؟ بالأوامر. قال لهم: أنا معكم في حديث المسيء، كلما جاء فيه يدل على الوجوب، لكن لو جاء حديث خارج المسيء لم يأتي في حديث المسيء وفيه أمر، كيف نتعامل معه؟ الصحيح أن نتعامل معه بما يدل عليه. فلما يأتي الحديث فعظموا أمر، فقولوا ربنا ولك الحمد أمر، فنحمل الأمر على أصله ونقول يقتضي الوجوب، وهذا هو الصواب، لأن حديث الموسيقى يكون متقدما. وهذا دائما الذي يصنعه الفقهاء، يقولون يحمل حديث الموسيقى ما علمه ولا أمره، لأن هذا كان متقدما، ثم جاء بعد ذلك الأوامر الأخرى، والدين يؤخذ من إيش؟ يأخذ كافة من جميع جوانبه، ما أتمسك بنص وأترك النصوص الأخرى، لا بد من الجمع بين النصوص، وهذا في كل مسألة علمية وفقهية. قال: ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها، يقصد عند التشهد إذا جلس بسط يده اليسرى، وهكذا البسط تكون مبسوطة على فخذه، وأما اليمنى فيضعها وهي قابض، إلا المسبحة، وهي السنة أن يرفع يديه من أول تشهده إلى آخره، وهذا هو الصواب، لا كما يفعل أو يقول بعض الفقهاء أن رفع الإصبع إنما يكون فقط عند التشهد، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل النصوص عامة أنه عندما جلس أي للتشهد حلق بإبهامه والوسطى ونصب السبابة التي هي المسبحة، يقال لها السبابة ويقال لها المسبحة لأنه يسبح بها. لماذا يقال لها سبابة؟ كانوا العرب إذا تسابوا رفع هذه فيسبه ويصنع هكذا، وقيل لها السبابة. هذه كلها من السنن. والافتراش، لأنه هنا قال فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية، يعني من هيئات الصلاة إذا كانت الصلاة ثنائية، إذا كانت الصلاة ثنائية، أو قال والافتراش في جميع الجلسات، يعني كل جلسة وهي جلسة تشهد أو جلسة بين السجدتين فيفترش لا يتورك، والتورك في الجلسة الأخيرة، كل جلسة أخيرة في أي صلاة كانت يتورك فيها، هذا الضابط عند الشافعي. خمس صلوات، كل صلاة فيها جلسة أخيرة، أليس كذلك؟ في الفجر أليس هناك جلسة أخيرة؟ هي الأولى والأخيرة، هل يتورك عند الشافعي؟ نعم يتورك، لأن هذه هي الجلسة الأخيرة، وهو يقول والتورك في الجلسة الأخيرة. إذن سيكون عند الشافعي خمس تورّكات في كل صلاة تورّك، لأنه في كل صلاة يوجد تشهد أخير. عند الشافعي في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل التشهد الأول والتشهد الأول والتشهد الأول في كل صلاة يفترش ولا يتورّك، لأنه قال والافتراش في جميع الجلسات، ثم قال والتورّك في الجلسة الأخيرة. فعنده أي جلسة غير التشهد الأخير لا بد أن تفترش، كيف تفترش؟ تنصب اليمنى وتوجه الأصابع إلى القبلة وتفترش اليسرى وتجلس عليها، هذا هو الافتراش. أما التورك فله هيئتان وهي ثابتة في الصحيح. الهيئة الأولى وردت في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري، ينصب اليمنى، ينصبها ويجلس على أليتيه يعني على الأرض، ويخرج رجله اليسرى ويدخلها من تحت ساق اليمنى فتكون على الأرض وهي مقلوبة، ظهرها على الأرض من تحت ساق اليمنى المنصوبة. هذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي. بقيت الهيئة الثانية من أعلى كما هو، إلا أنه يجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق، لا يجعلها على الأرض، يرفعها بين الفخذ والساق. هذه هي الهيئة، هذه الهيئة جاءت في صحيح مسلم، جاءت من حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أنه يجعل اليسرى بين الفخذ والساق، ليست في الأرض، ليست على الأرض من تحت الساق بل هي على الساق. هذا هو التورك. هذا التورك في كل مذهب له قول. عرفنا مذهب الشافعي ما هو في الجلسة ليش؟ الأخيرة. أحمد قريب من مذهب الشافعي، لكن أحمد لا يقول التورك هكذا في الجلسة الأخيرة مطلقا. ماذا يقول أحمد؟ يقول الأصل افتراش إلا التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين، يعني ما عنده تورك إلا إذا كانت الصلاة لها تشهدان، يعني في صلاة الفجر. يوافق الشافعي ولا يخالفه؟ يخالف الشافعي، يقول افتراش. ليش؟ يقول لأنه في صلاة الفجر لا يوجد إلا تشهد واحد، وأنا عندي القاعدة أن التورك لا يكون إلا الصلاة التي لها تشهدان. أما مالك اضطرد تماما، ما عنده تفصيل، كل جلوس فيه تورك، كل جلوس حتى لو عنده جلسة استراحة يقول بها يتورك، ما عنده افتراش. وأبو حنيفة خلاف، يخالف تماما لمذهب مالك، عكس تماما، ما عنده تورك، عنده فقط افتراش، فيفترش في كل جلوس، تشهد أول، تشهد أخير، استراحة، كل ذلك يكون بالافتراش ولا يكون بالتورك. والراجح والله أعلم فيما يظهر أن مذهب الإمام أحمد هو الصواب في ذلك، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه أنه قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، ففرق بين الأول والثاني. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.